أيام من كل شهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو من ثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. قال: أنبأنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن أنس بن سيرين وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي وثق وثقه بعض العلماء. قال: عن أبيه أبو قتادة بن ملحان البصري السدوسي القيسي رضي الله عنه وأرضاه. سؤالي طيب إن شاء الله أعتذر بعد شرح الحديث إن شاء الله. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض اللي هي ثلاثة أيام البيض. ثلاث عشر وأربع عشرة وخمس عشرة، ويقول: هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. وبسنده عن أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قيل اسمه برير بن جنادة وقيل جندب بن جنادة، كان هذا الراجح جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر، يعني صوم الشهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قلت: من أيه، يعني من أوله، من أوسطه، من آخره؟ قالت: لم يكن يبالي من أيه كان، يعني لا يبالي النبي صلى الله عليه وسلم هل صام ثلاثة أيام من أوله أم من أوسطه أو من آخره. قد وردت بعض الروايات أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصاحب الجليل: قال: أصمت من سرر الشهر؟ ولما سأل عن صوم شعبان قال: لا، أصم من سرر الشهر. هذا استنهاض الهمم، هذه الأحاديث وهذا الباب استنهاض الهمم إلى إلى إلى إلى صيام التطوع. والصيام هو من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات. أنت ترى كيف يرضي رب الأرض والسماوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عموما الصوم لا عدل له، الصيام لا عدل له. وهناك باب الريان خاص بأهل الصيام. وصيام التطوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه وبيّن فضله بقوله وبفعله، فحث الأمة بأسرها إلى أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الذي أيضا نصح به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما علم أنه يسرد صوما، قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر، يكفيك الشهر كله. وكذا عند نسائي من حديث أبي ذر أنها أيام البيض 13 و14 و15. ولما سئلت عائشة قالت: كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر، أي سواء كانت في أول الشهر أو أوسطه أو آخره. وإن كان الأفضل والذي كرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك واستنهاض الهمم هو 13 و14 و15. فتترجح الأيام البيض بكونها وسط الشهر وسط شيء أعدله. بل ومن ناحية الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام 13 و14 و15. جاءت رواية: كان يأمرنا أن نصوم الأيام البيض وهي 13 و14 و15، وهي سميت بذلك لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخره. القمر يكون مستنيرا ويطلع من أول ليلة إلى آخره، يطلع القمر. وهذه الأيام كما قال بعض العلماء حتى طبيا لها ما لها من الفوائد في مسألة الدم وفي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، أشار إلى ذلك. فهذه الأيام أيام من أعظم الأيام فضلا أن يصوم المرء 3 أيام من كل شهر، فهي بصيام الشهر، وأعظمه وأرفعه وأرجاه هو صيام 13 و14 و15 كما قلنا. النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في هذا الباب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا رأيتم عبدي عمل حسنة هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10، فإذا هم بحسنة فعملها فاكتبوها له بحسنة، قال إذا هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10، فاليوم 10 أيام وثلاث أيام ب30 يوما، يعني بالشهر كله، يعني بالدهر، يعني بالشهر كله، لكن أعظمه وأرفعه وأجوده عند ربنا جل في علاه 13 و14 و15 كما قلنا أن السلام حث عليه واستنهض الهمم له. وهذا الصيام، الصيام النافلة من أفضل الطاعات كما قلنا لا عد له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف من ثقات الأدوات والجمع، قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو شيخ الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك رضاعي أهل الحجاز. عن ابن أبي لبيد عن ابن أبي سلمة وسلم بن عبد الرحمن بن عوف في قول نوم الفقهاء 7، قال سألت عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي أعلم سائل العالمين وسبع المكثرين عن النبي الأمين، سألت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا التصريح بأنه لم يتم ولم يستتم صيام شهر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا رمضان. وبسند عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة. هذه في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن الصحابة الكرام لهم فضل لأنهم يبحثون عن أو يبحثون عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الآيات صريحة، قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الحديث فيها يستحب ألا يعني يخلو شهر من صيام، وأن الإنسان كان يفوت شهرا قط إلا وقد صام فيه، وكان الإنسان يصوم شعبان كله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام شهر الله المحرم، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا قوله. وأما من فعله كان يكثر الصيام في شعبان، والفرق بينهما فأن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويستحب أن يرفع عمله وهو صائم، فهذا بين القول وبين الفعل، يعني نرجح محرم أم شعبان. الصحيح في هذا الباب أن نقول يعني الموازنة، محرم يرجح من جهة القول ولأن فيه عاشوراء، نعم، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، نعم، لمخالفة اليهود. وأما شعبان ففيه ترفع الأعمال وفيه ليلة ينزل فيها الله جل في علاه يباهي الملائكة أو يغفر للجميع إلا المشاحن أو الكافر. فالأصح والأسد هنا الأفضل هو صيام شعبان، يعني إن أردنا الاستتمام فالأفضل هو صيام شعبان، نعم. وكان يصوم كله، هي فسرت بفضل قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، ما استتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا صيام شهر رمضان. وفي تخصيص شعبان بكثرة الصوم قد بين الحكمة في ذلك أنه ترفع فيه الأحكام الأعمال، قال يعني قال شعبان شهر بين رجب مضر ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فنسأل الله جل في علاه أن يرفع العمل لربنا جل في علاه راضيا عنا، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم أمين يا رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يسرد صوما ويسرد فطرا، يسرد صوما تعبدا ويسرد فطرا من أجل أن يتقوى على قضاء مصالح المسلمين، وكما قلنا أنه يعني الأمة الإسلامية في رقبته بأبي هو وأمي، لكن ما كان يخلو شهر منه صيام، وكان يكثر الصيام جدا في شعبان. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تقضي رمضان في شعبان، أيام الأيام التي في رمضان في شعبان. طيب الفوائد المستنبطة، تقديم بالقراءة يا حجر، لا يمكن تقديم الفعل على القول، القول أقوى من الفعل، لكن القرائن هي التي جعلت تقديم في شعبان. رحمة الله بالمكلف جعل له الحسنة بعشرة أمثالها. تتفاوت النوافل المستحبات بين كمال وأكمل، بين الكمال والأكمل. إذا صام من سر الشهر، صام ثلاثة أيام من الشهر سواء متتابعات أو متفرقات، هذا الفضل. لكن الأفضل والأكرم والأرفع عند الله جل وعلا والأعظم أجرا هو أن يصوم متتابعا الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر. فعل النبي تشريع، فعل النبي تشريع. رحمة النبي بالأمة، كان يصوم أيام ويفطر أيام حتى لا يعني يأخذ الناس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيشق عليهم ذلك. من الفقه عدم مشابهة النافلة بالفرض، لذلك لم يكن متتابعا. نعم. طلق زوجته ثم راجعها ولم يعلمها إلا بعد انقضاء عدتها، هل تعتبر رجعة أم تبن منه؟ طلق ثم راجعها ولم يعلمها، فصارت زوجة، صارت زوجة. وإن لم يعلمها، حتى لو قلنا إن لم يعلمها فانقضت العدة ولم يعلمها فتزوجت، زواجها باطل، ينفسخ العقد وترجع لزوجها. مثلا لو لم أفهم الوجع عدم تطليق الرجعة على شرط أو صفة، قلت النكاح لا يصح تعليقه جزم، مسألة أبضاع فيها احتراز، فكذلك الرجعة كالنكاح. ما صحت رواية من سيدنا عمر لم يقم الحد على رأي الغنم الذي زنى بامرأة الوجه شبهة مهر عندما أعطاه اللبن مقابل، أنا لا أعرفها صحيحة، لا أعرف هذه القصة صحيحة. ثبت العرش ثم كيف يسرد دون تتابع؟ يعني يسرد ويسرد صوما بتتابع، كيف دون تتابع؟ يسرد متتابعا، يعني يصوم عشرة أيام أو يصوم خمسة أيام أو ثلاثة أيام، وبعد ذلك يفطر أيام ويصوم أيام. فضلا لأن طالب العلم يتأذى من سوء معاملة شيخي حتى صار حضور مجلسي أثقل على قلبي من جماد، يفعل أكرمكم الله. هذا رجل أشك في أستغفر الله الإخلاص يعلمه الله جل وعلا. طالب العلم هذا ممكن ما يكون له إما صدق همة أو إخلاص، لو كان صادقا أو صادق الهمة وكان مخلصا هو لا يعامل شيخه ولا ينظر لمعاملته، هو يعامل الله جل وعلا. فلو كان صادقا في الطلب يتجنب تعامل شيخه السيء بل وينصحه، يعني هو يجب عليه أن ينصحه، أن يكون ناصحا أمينا لشيخه، هذا وفاء لشيخه أن ينصحه وأن يبين له على سوء المعاملة في هذا الباب، وأن هذا يخالف الشرع لو كان مخالفا للشرع أو الجفوة، يبين له ذلك. هذا الأدب الأول، بأنه يأمر معروفا عن منكر، ولأنه وفاء لشيخه أن يرشده إلى أمر قد يعيب شيخه فيكون وفيا بذلك. والأمر الثاني يرجع لنفسه، لعل الله تعالى أراد أن يقبضه من المجلس فلا يستمر، لأنه لو كان كذلك يعني لأن أسباب الركود كثيرة، ولأن اللؤلؤة ثمينة، فليس أي أحد يكون أهلا إلى أن يفوز بها ويحوز. معنى أن الله تعالى يغلق عليه بابا مثل هذا، هذا معناه أنه يحرمه، بأن الله جل وعلا أحرمه، مع معنى أنه يقول المجلس صار أثقل على قلبي من الجبل، مع ذلك أن الله أغلق عليه الباب، مثل الرجل الذي أراد أن يصلي فيجعل الله جل وعلا له الثقل، يعني هو يريد قيام الليل فينام فيجد الثقل في الاستيقاظ، ما يستطيع، أنامه الله جل وعلا ما أراده، كما قال الله جل وعلا كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني الحارث بن مسكين اشتد جدا على النسائي، ونسائي ما كان له يعني ما كانش متسبب في ذلك، هو لبس ثيابا كان عليه الطيلسان، وهذا الثياب يكرهه جدا الحارث، فلما رآه اشتد عليه ونهره وزجره ومنعه من المجالس، فكان يجلس خلف العمود ويقول اجلس، قال كان الحارث المسكين يقرأ عليه وأنا أسمع، أو يقول قراءة عليه وأنا أسمع، وإن كان هذا ليس الأكمل، يعني ما فعله النسائي المهم أنه لم يضيع الدرس، لكن من الأدب كان أن يجلس ويجلس مخبتا أمام شيخه. نعم حجر صحيح، ولعل الله اختبره بهذه الشدة ليرى إخلاصه وصدقه، وأنا قلت ذلك، أنا قلت أن المسألة ترجع إلى الإخلاص أو ترجع إلى الصدق، لأنه هو بيطلب العلم من أجل شيخه ولا من أجل الله جل وعلا. فهي المسألة في هذا الباب لابد أن ينصح الطالب، أولا يقال أولا تأدب، لعل سوء المعاملة منك أنت السيء أصلا من شيخك، لعلها ذلك، ولعله أصلا حقا شيخه سيء جدا في تعامله، فواجب عليه وفاء أن يرشده وأن يعلمه وأن يبين له الخير من الشر في هذا الباب، وفاء، لأنه لابد أن يزيل عيب شيخي عن نفسه، يعني عن شيخي، حتى يستفيد من علمه، وهو أيضا يراجع نفسه، لأنه هنا سينزلق إلى أنه يمكن أن يسد الله عنه هذا الباب فيضيع الخير الكثير ولا يستطيع أن يستدركه. اللهم أمين. اللهم لا تحرمنا طاعتك بذنوبنا. اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. هو عامة من عرف أقدار الناس هذه الأسئلة لا تطرح، الذي يعرف أقدار الناس لا تطرح مثل هذه الأسئلة، فتكون معيبة في الطارح أصالة. من بدأ بتاريخ 11 شعبان هل له أن يواصل؟ نعم له أن يواصل، نعم له أن يواصل، ونسأل الله له التوفيق والتسديد. أبو حنيفة أسقط الحد عمن دفع لامرأة مال مقابل أن تمكنه من نسيها، هذا الباب أخذ الشيعة من باب الخطأ، حلية زواج المتعة على ما ظن. لا أبو حنيفة ما قال بذلك، نعم ما قال بذلك، وأبو حنيفة تكلف المسألة، قيل في الأحناف على مسألة الأجيرة تنزل مزيد الأم أم لا، ما قال بذلك بحال من الأحوال، لكن هو يقول بالشبهة إن وجدت الشبهة، لكن كلما زادت الشيخ كلما كان أحرص، لكن لم ينشرح القلب به لا أن يثقل قلب، ما هو قلت لك لعله هو السيء أصلا، لعله هو السيء، يعني يرى معاملة شيخي له سيئة، يعني لعله هو أصلا تصرفاته سيئة فيرى أن معاملة شيخي له سيئة، فلابد له أن يكون أحسن الطلبة أدبا بأنه يوجه كل فعل لشيخه على الجميل، يعني هو طالب العلم الأفضل له ماذا يفعل؟ أن يوجه أفعال شيخه على الجميل في كل أحواله، وحتى لو وجد منه الشدة والحدة فلعله يقول من جميل ما يضمر في قلبه أنه يقول لعله يفعل ذلك لي لينبهني على شيء أنا ما تنبهت له، أو ليضبط لي اعوجاجا معينا فيجعلني أتكامل، ولو كان هذا بصفي النفس نقي القلب حسن الخلق، دائما الجميل ينظر الناس بعين جماله، والمعوج ينظر الناس بعين اعوجاجه، فهو الأولى له أن يكون كذلك، يعني هذا الأولى له في هذا الباب. لأننا كما قلت أظن الطالب الذي يفعل ذلك أو يقول بهذا أظن أن العيب فيه أولا، فعليه أن يراجع نفسه خلقا، وبعد ذلك أيضا عليه أن يكون ناصحا أمينا لشيخه لأنه مرآته، يزيل عنه عيبه ويرشده إلى إلى إلى الكمالات، لأن الإنسان مهما كان ومهما تكامل عنده الخير يحتاج إلى من يكمل له النقص، لأن النقص موجود في الجميع. الإنسان اللهم أمين، الإنسان أسير إحسان، وأي إحسان أن رفع عنه الجهل. هذا رجل كأنه أو هذا الطالب كأنه يعني فيه شيء من الجحود، أي إحسان أفضل من أنه رفع عنه الجهل. سبحان ربي العظيم، أعلم طالبا قد حدث من شيخه أمور عظام لا يتصورها ولا يصدقها، وكلما رأه قبل يده، وكلما جلس في مجلس قال طوقني في عنقي عندما علمني، وكان عندما يرشده يقول أعلم أنك تعيش لربك، وكان طبعا نصيحة ما يسكت يخالفه لكن يبين له ذلك ويقول له أعلم أنك تعيش لربك. هنا كما قلت المسألة ترجع إلى نفس الطالب، إن كان جميلا من الداخل سينظر لكل عمل بجماله، وحتى لو كان العمل فيه إعوجاج فجماله سيجبره على أن ينصح حتى يعتدل أو ينظر له من ناحية الجمال. أرأيتم جمال يحيى بن معين عندما ضربه الفضل بن دكين، شيخ يضرب تلميذا وكان يختبره حتى يرفص رفصة يوقعه من على الدكة فينشرح صدره ويقول لأحمد الحنبل رفصته عندي أحب إليه من كذا وكذا. هناك أخلاقيات كما قلت لابد أن يترسمها ويترأسها طالب العلم، إذا كان طالب العلم عنده شيء من الجمال الخلقي والنقاء الداخلي سيفوز جدا جدا جدا، لأنه كما قلت سيحمل الأمر على الجمال، وكما قلت أيضا سيكون ناصحا أمينا. وكيف كان الطلاب الأعمى يفعلون معه شيخنا رغم ما كان أتيت بنظر. نشوف أنت أيام الزمن الجميل يا عمر أيام مجال دبي. نعم ده صحيح قد يضرب المثل بهذا، ده صحيح. بعد الأذان أبين هذه المسألة، صح. سبحان ربي العظيم، حتى أنه رب الكلب يعني تأديبا يقول مات الذي أمر معروف ونهى عن منكر. الحق بأن هذه المسألة تدل أيضا على ضعف فهم الطالب، يعني سيب خلقه الآن على ضعف فهمي، لأنه لو عرف قدر شيخه ما فعل ذلك، حتى هو لا يصح له أن يقول أن شيخه يسيء التعامل معه، فهو نسبه للإساءة. يعني لو رأيتم كيف كان البخاري يفعل، أو كان حتى مسلم كيف فعل، حتى بعد ما طرده محمد يحيى الزهلي عرف له تقديره، لكنه كان ينتصر لمظلوم وهو البخاري. هذه مسألة مهمة جدا. الإمام البخاري يحيى محمد يحيى الزهري شيخه وحسده، وهو الذي تسبب بالوشاية عند الأمير، ومع ذلك كان يكنيه، هذا أيضا أدبا، وكان يعرف قدره وما طرح حديثه قط. المسألة هنا كما قلت فيها شق خلقي وأيضا شق ديني، الشق الإيماني والديني مهم جدا. شق الخلقي كما قلت جميل النفس لا يرى من شيخه إلا الجميل، وإن رأى السيء فإنه يراجعه نصيحة، لأن هذا الحق له، ويعرف قدره وتبجيله في هذا الباب. تقول صح لو شيخنا يضربنا بكذا بس نخرج علماء ربنا. الله أكبر، سبحان الله. ما هنا ترجع هذه الكلمة إلى أنه لابد أن يعلم قدر شيخه قبل أن يقول بمثل هذا الكلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وأنفقوا ما رزقناكم. السؤال لماذا لم يقل فأصوم شهادة. في كل مجاله الصدقة لها ما لها من الفضل الكبير في هذا الباب، في كل مجاله، هذا هو. وبعدين هذه المسألة وعند الموت لا يستطيع المرء إلا إلا أن يكون يعطي الأسهل من العبادة، والأسهل من العبادة هنا الصدقة. قيل لسفيان بن عيينة إن قومك يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم. الله أكبر، ده انظر بقى في مكان، ده أنا أتيك بالصعيقة في مكان يفعل مالك مع التلاميذ، يوشك أن يذهبوا أو يتركوك. فقال القائل هم حمقى، إذن مثلك إن تركوا ما ينفعهم سخرك. الله أكبر، هذا قاله ابن عيينة وقاله الأعمش أيضا لما قال له أنت مالك ولفلان ألا أنت له الكلام وشددت علي أنا، قال أن هذا أحمق سيضيع عليه من الخير عندما أشتد. لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، عدم صيام الشك ما به يا ابن الإسلام، لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، الحديث تمامه قال إلا أن يكون صوم أحدكم. بوركت أحمد، تكون خيرا نتعلم من فضلكم وحسن الخلق والأدب، هذا من فضلكم وأدبكم، ربي يحفظكم من كل سوء ويجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان من صدق وإخلاص تعالت صحيفته أو صحيفة صاحبي إلى السماء، وجعل الله جل وعلا ينشر ذلك بين الناس جميعا. اللهم اجعلنا جميعا من أتم الناس خلقا، ومن أحسن الناس فعلا، ومن أصدق الناس قربة لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. كيف الجمع بين أفضل الصيام صيام داود وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود من قوله، وعند فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قارب فعل داود، لكنه شغله كما قلنا ما عليه من مهام الأمة الإسلامية، فلذلك كان يسرد صوما ويفطر صوما في هذا الباب، ومن جمع بينهما كان على الخير، ولأنه قال ولا يفر إن لاقى. رجل عاش أغلب حياته على المعصية، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وكان نادرا ما يصلي، وكان قد اعتاد على سب الدين، أعوذ بالله هذا كفر، وأحيانا استغفر أعوذ بالله. هل يجوز لأولاد الترحم عليه بعد ما مات؟ إن لله وإنا إليه راجعون. والله لا أدري إن كان قد صلى بعدما سب هذه المسبات، كان قد صلى أو قال لا إله إلا الله ومات، نعم يترحمون عليه، وإن لم يكن فلا، هذا كافر ومخلد في نار جهنم إن مات على ذلك، وأسأل رب ألا يكون كذلك، وأسأل رب أن يكون مات على توبة. اللهم توب علينا يا رب العالمين. نعتبره اختبار من الله بالصبر على الطلب، نعم ممتاز، إلا أن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله، نعم هذا صحيح، جزاكم الله خيرا. ليس له الحكم على شيخ ولا يأخذ برأيه إلا أن يدرس. طبعا هذا أنا قلت هذا من الأدب، طبعا هذا الأدب الذي لابد أن يكون فيه نظر دقيق. الحمد لله سؤالي أتى لنا بأداب طلب العلم التي وعدتمونا. هذا جيد ممتاز، وسؤال جيد في محله، ونسأل الله أن يعلمنا جميعا وأن يؤدبنا جميعا وأن يجعلنا نتحلى بحلية العلم من طلبة علم جميعا في طبقة واحدة نحن فضل الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا جميعا، جزاكم الله خيرا. وهذا خيس إلى سنن الترمذي، أبواب سنن الترمذي أبواب المناقب.